أما السؤال الثاني فيقول سائل أحسن الله إليكم، سائل يقول شيخنا الفاضل أريد أن أسأل عن النساء اللاتي لا يبالين بلبس اللباس الفاضح الذي لا يستر شيئا من الجسم، هل هن مومسات يا شيخ؟ وكذلك المرأة التي تفعل ذلك وتغير خلق الله من رسم الحواجب والتشقير، هل يؤخذ عنها العلم؟ وهل نسمح لها بتربية أطفالنا؟ أم أن هذا النوع من النساء ليسوا أمينات؟ إلى آخر السؤال. والجواب: إن المومسات جمع مومسة، هي المرأة الفاجرة التي تلين لمن يريدها مجاهرة بالفجور والزنا. وقد جاء وعيد شديد في من يلبسن الضيق من اللباس أو الذي يصف البشرة، كما في صحيح مسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم سياط يضربون بها الناس يعني ظلما، ونساء كاسيات كعاريات مائلات مميلات، رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. الحديث، وهذا وعيد شديد وزجر أكيد للمرأة عن التبرج وإظهار الزينة لمن لا يحل له أن يراها. ثم إن المرأة إن خرجت من بيتها متعطرة فمرت برجال ليجدوا ريحها فهي زانية، فقد روى أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. والمراد بالزنا هنا الزنا العام الذي لا يوجب الحد، كما في الحديث الآخر عند مسلم إن العين تزني وزناها النظر. إذن هؤلاء يعرضن أنفسهن لهذا الوعيد ولهذا الزنا، وهذا مما يجر للوقوع في الزنا الذي يوجب الحد، يجر للوقوع في الفاحشة عياذا بالله تعالى. وهؤلاء النسوة لا يصلحن لتعليم بنات المسلمين لأنهن يعتبرن قدوة سيئة. ولينظر المسلم لبناته مربيات فاضلات محتشمات يكن قدوة صالحة لهن. والواجب عليكم جميعا النصح والتوجيه بالترغيب والترهيب والزجر عن هذه الأفعال، خاصة لمن له ولاية على المرأة، فإنها أمانة يجب حفظها والمحافظة عليها، وهي أمانة سيسأل عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي الحديث المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. والمعنى أن المرأة إذا خرجت من بيتها طمع فيها الشيطان ليغويها أو يغوي بها، فليحذر نساء المسلمين من هذه الأعمال التي تودي بالمرأة إلى نار جهنم، وليؤخذ على أيديهن والله المستعان.